طيب هذا عليه إشكال أن كتب هنا بمعنى فرض عليكم القصاص، يرد عليه إشكال وهنا القصاص غير واجب، وإنما يحال الأمر إلى نعم صاحب القتيل، نعم أي فرض عليكم، إذا أراد القصاص الشخص فإنه فرض يكون، وإذا أراد الدية فهذا أمر آخر، فهو بخير النظرين، لكن يكون يحمل على هذا أن القصاص واجب إذا أراده، القصاص فرض إذا أراده الولي فهو فرض، كما في قولهم تنظير ذكر الإفهام والتغريب. نعم أحسنت، كتب عليك الوضوء إذا أردت التنفل، كتبت عليك النية إذا أردت الصيام، أحسنتم. هذه المسألة الأولى في معنى كتب. المسألة الثانية، وقبل ذكر المسألة قوله القصاص، ما معنى القصاص؟ نعم أحسنت، تتبع أثر الدم، أي يفعل به مثل ما مثل فعله، يفعل بما ارتكب هذا الأمر الذي فيه الحد مثل فعله، فإذا قتل قتل عمدا، إذا قتل عمدا قتل. أحسنت. ما هو قول أبي حنيفة في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى آخرها؟ ها ها ما سمعت جيدا، لا قبل هذا، كتب عليكم القصاص في القتلى، قال هذا عام أن ينقض الكلام عنده، أحسنت، فيتم الكلام قال هنا، فهو عام مستقل بنفسه، أحسنت، فعلى هذا استنتج أنه يقتل الذمي بالمسلم، يقتل الكافر الذمي بالمسلم، لأن قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى هذا عام وهو كلام مستقل بنفسه، ثم قال الحر بالحر إلى آخر ذلك، ليس له فيما تقدم صلة من حيث إفادة المقصود، فالأول يكفي كلام عام تام يدل على مقصود آخر على شيء، وهو أن الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن إذا قتله المسلم فإنه يقتل به، واستدل أيضا بأدلة أخرى النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طيب نواصل، قال رحمه الله فائدة، ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة 87 فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف بالزوزني، وعندنا هنا وحسن محمد، وذكروا أكثر من زوزني، وعند الإخوان أسعد، في بعضهم محمد أو كذا بن إسحاق، المهم أكثر من زوزني، عندكم أسعد صح؟ ايش عند الاخوان عبد الرحمن في النسخه حق امس ايش يقول؟ عندنا نحن، لكن عند عبد الرحمن يقول ما ادري اسعد امس او شيء، اسعد بن علي بن احمد، احسنت، ذكروا هذا ايضا انه زوزني وهو من ائمه اللغه، فهذا الان يجنح الى انه حسين بن احمد، وصاحب نسخه اخينا عبد الرحمن يجنح الى انه اسعد بن علي، والله اعلم، يحتاج الى ان ينظر في علماء الحنفيه، في تراجم علماء الحنفيه، وفيه أيضا زوزني آخر كذلك أكثر من زوزني ترجم له، قال يعرف بالزوزني زائرا للخليل صلوات الله عليه، وهذا خطأ، فإن زيارة القبور شدا للرحل لأجلها إلى مكان بعيد يخرج سفرا لشد الرحل، هذا خطأ، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وقد تقدم التنبيه على ذلك، ولكن يزورها تبعا إذا وصل إلى المسجد هناك، ويزور قبر الخليل، وإلا ما فيه قبر أحد معين من الأنبياء يعلم غير قبر النبي عليه الصلاة والسلام، من قال هذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باقتضاء صراط مستقيم. ما في قبر نبي يعلم بعينه أن هذا قبر نبي من الأنبياء قبر في هذا وهذا قبره، تحتاج إلى دليل. لكن في قبر رسول الله قد جاءت الأدلة أن هذا قبر رسول الله، هذا قبر أبي بكر، هذا قبر عمر، قد جاءت الأدلة بذلك. وأما قبر غيره من الأنبياء فلا يعلم بعينه، لا يعلم بعينه. والله المستعان، صلح الله الإمام رحمه الله وغفر الله له مع هذه الزلة التي سمعت زائرا الخليل، فإما أن يكون مقرا لهذا أو يكون حاكيا رحمه الله، إما أن يكون مقرا أو يكون حاكيا أنه جاء هذا حاله، جاء لأجل هذا. فإن كان مقرا فخطأ، وإن كان حاكيا فحكاية الباطل لا تدل على اعتناقه وأنه يرتضيه لنفسه، وإنما يحكيه فقط. فحكاية الكفر ليست بكفر، حكاية البدع لا يجعل الشخص في حكايته البدع أنه مبتدع. قال زائرا الخليل صلوات الله عليه: فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طهرها الله معه، فيكون فحضرنا معه. ثم بعد ذلك قال: حرم الصخرة طهرها الله، أي فحضرنا معه في حرم الصخرة طهرها الله، أي حضرنا مع هذا الرجل. وقوله في حرم الصخرة المقدسة، هذا يحتاج إلى دليل أن الصخرة توصف بهذا الوصف وأنها مقدسة، فهذا يحتاج إلى دليل. فإن جميع ما روي في الصخرة من أحاديث التي في فضلها لم يثبت منه شيء، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا القول بأنها الصخرة المقدسة هذا يحتاج إلى برهان من السنة أو الكتاب أن هذه الصخرة توصف بأنها المقدسة، لثبوت أدلة فيها تدل على تقديسها وعظمتها عند الله سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في منار المنيف: وكل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى، والقدم الذي فيها كذب موضوع مما عمله أو مما عملته أيدي المزورين الذين يروجون لها ليكثر زوار أو ليكثر سواد الزائرين. صدق. وأيضا نحو هذا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما في حديث واحد صحيح في فضل الصخرة هذه حتى يقال عنها مقدسة، لم يثبت شيء في فضل هذه الصخرة حتى يقال عنها مقدسة، وإنما ثبت في الحجر الأسود نعم، وفي الركن اليماني أنه يستلم نعم. ومن هذه اللفلفة ذكر بعض أهل العلم أن كثيرا في تلك البلاد تجدهم يستلمون هذه الصخرة كما يستلمون الحجر الأسود، ويقبلونها كما يقبلون الحجر الأسود، بل ذكروا أعظم من ذلك أنهم يطوفون بها كما يطوفون بالبيت، كما يطوفون بالبيت بسبب هذه اللفلفة التي لفلفها بعض الناس، وجعل بنى على ذلك أحكام مثل هذه الأحكام التي لا تجوز. والله هذه مدعاة إلى الشرك، وذريعة إلى الشرك، وذريعة إلى المضاهاة بالبيت الحرام، وهذا لا يجوز. فإنه لا يستلم شيء من الأحجار إلا الأسود والركن اليماني، ويزاد على ويزاد في الأسود التقبيل إن أمكن ذلك، وأما اليماني فلا لا يقبل، وإنما يستلم فقط، فإن لم يمكن مشى. فهذا كله لم يثبت. وأيضا أنهم قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث من هذا الموضع، ارتقى الصخرة وبعث من هذا الموضع، هذا كله كذب، وأن قدمه لا زالت موجودة، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الصخرة، وهذا أيضا كله كذب. فليست هناك قدم كما يقول ابن القيم رحمه الله، ولا شيء فضيلة في هذه الصخرة، ما في فضيلة، وإنما هذه دعوة، دعوة لتكثير زوار هذا الموضع، وكذلك تعلق قلوب الناس بالأحجار والصخار والصخاري، هذه الأحجار والصخور، وهذا لا يجوز الله أن يعلق الشخص قلوب العباد بالأحجار وبهذه الصخور. فإن عمر يبث المعتقد الصحيح في المسلمين، يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فهذا خطأ، هذا الكلام من الإمام: الصخرة المقدسة طهرها الله، ما يحتاج إلى هذا، يدعو للمسجد البيت المقدس، المسجد المقدس، جميل من غير تخصيص الصخرة، من غير تخصيص الصخرة بهذا التبديل. ثم الصخرة ليست هي المسجد، الصخرة مكان جزء من المسجد يصل إليها ربما المسجد، أما ما يصورون كأن المسجد هذه القبة الصخرة الموجودة هي إيش؟ المسجد. ويعلقون حتى يقالوا في المدارس هذا موجود، يصورون له الصخرة والقبة ويجعلون كأنها هي إيش؟ هي المسجد. هذا مو صحيح، المسجد ثانية غير هذا، وهي ربما تكون في ساحات المسجد كما ذكروا ذلك، في ساحات المسجد، والمسجد شيء وهي من ساحات المسجد. أما الآن الصخرة هي الخضراء التي يجعلون كأنها هي المسجد الأقصى الذي فيه الفضيلة، وأن من صلى فيه بخمسمائة صلاة. فهذا كله من الدعوة إلى الشر والعياذ بالله، تعظيم الحجارة والصخرة المقدسة إلى آخر ذلك، فهذا خطأ. فلا يقال فيها المقدسة، يقال الصخرة، يقال الصخرة، لأنه لم تثبت فيها فضيلة من السنة، كما نص على هذا هذا الإمام رحمه الله تعالى. كل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى، هكذا يقول رحمه الله، كل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى، والقدم التي فيها أو الذي فيها كذب موضوع، أي القدم قدم رسول الله التي فيها كذب موضوع، عملته أيدي المزورين الذين يروجون لها ليكثر سواد الزائرين، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن الأخطاء الحاصلة ما سمعته في المدارس، تعريف الطالب بمسجد قبة الصخرة، وما يعرفون بالمسجد الأقصى، وإنما يعرفون بمسجد قبة الصخرة، يقولون هذا الأقصى، كأنهم يقولون له هذا هو الأقصى، وهذا مو صحيح، هذا ما هو الأقصى، ليس من الأقصى هذا، وإنما الأقصى شيء ثاني غير هذا الذي هو مسجد القبة، وكأنه يجعلونه، فهذا خطأ. فعلى هذا لم يثبت هذا الذي ذهبوا إليه من تعظيم هذه الصخرة، وليست هناك شيء من الصخور تعظم، ليست هناك شيء من الصخور تعظم غير الحجر والركن اليماني، جعل الله لهما منزلة باعتبار التقبيل، وكذلك أيضا إيش؟ الاستلام، التقبيل والاستلام عبادة، تعبدنا الله سبحانه وتعالى لا لأنهما يجلبان نفعا أو ضرا من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا أمر تعبدي، تعبدنا الله أننا نمس الحجر الأسود أو نقبله، وتعبدنا الله بمس الركن اليماني، لمس الركن اليماني، مس الركن اليماني ودون التقبيل، هذه عبادة، تعبدنا الله. إشارة لا يشار إلى اليماني، يشار إلى الحجر الأسود، أما اليماني لا، فإن استطعت أن تستلمه استلمت ولا مضيت. فهذا مما ينبه عليه هنا. وأما حديث العجوة والصخرة في الجنة فمن أهل العلم أن يحسنه ويجعله من فضائل الصخرة، العجوة والصخرة في الجنة فمن أهل العلم من يحسنه كالحافظ بن حجر وغيره، يحسن هذا الحديث العلماء الألباني يضعفه، يضعف هذا الحديث ويقولون هذه من الأحاديث التي فيها فضيلة لهذه الصخرة، وهذا الحديث غير صحيح، فإنه مضطرب، ففي بعض ألفاظه العجوة والنخلة في الجنة، العجوة والنخلة في الجنة، أي النخلة التي تنبت هذه إيش؟ العجوة التي من ثمارها العجوة، العجوة والنخلة هذا يكون أقرب. وفي بعض الألفاظ العجوة والصخرة، قال الحافظ المقصود بالصخرة هذه الصخرة التي في الشام التي يشير إليها الإمام هنا، وقال بعضهم ما في دليل على أن المقصود بها الصخر هذا، لماذا لا يكون الحجر الأسود؟ العجوة والصخرة في الجنة، وقد جاء الحجر الأسود في الجنة، وقد جاء الحجر الأسود في الجنة، فيقصد بالصخرة هنا، ما هو الدليل على أن الصخرة المقصود بها هذه الصخرة التي في الشام؟ لماذا لا يحمل على الصخرة هنا على صحة الحديث أن المقصود بها الحجر الأسود، وقد جاء الحجر الأسود في الجنة، قد جاء، فلماذا حملتموه على هذا؟ ما هو الدليل؟ والحديث ما ثبت، الحديث ما ثبت حتى لا يطال الكلام عليه، ولكن هذا لا بأس ينبه عليه لأهميته، فإنك لا تعظم هذه الصخرة، ما في شيء معظم من الصخار، ما في شيء، وإنما يعظم المسجد التي أو الذي تدنو منه هذه الصخرة، يعظم بيت الله الذي هو ما سمعته، مسجد الأقصى، مسجد أيضا كذلك النبوي، المسجد الحرام، هذه عظمها الله، وجميع بيوت الله، جميع بيوت الله سبحانه وتعالى تعظم. وأما تعظيم الصخور هذا خطأ ولا يصلح، وقد جاء تعظيم ما سمعت، جعل الله للحجر الأسود منزلة، جعل الله سبحانه وتعالى منزلة، والله يعظم ما شاء ومن شاء من خلقه، ما شاء من خلقه ومن شاء من خلقه. ولكن لا يجوز أن نعظم إلا ما عظم إيش؟ ما عظم الله. الله عظم بيته قال طوفوا طفنا، طوفوا طفنا، وإن سخر منا من سخر من أعداء الإسلام أن نطوف بأحجار ونطوف بهذا، يسخر من يسخر، لأن الله تعبدنا بإيش؟ بهذا، فنعبد الله سبحانه وتعالى بما تعبدنا به، ولو صيرنا إلى ما يريد جل وعلا فإننا بعدما يقول سبحانه وتعالى وما يريد من عباده، لا ما نريد منه نحن، وإنما ما يريد منا هو سبحانه وتعالى، لا ما نريد منه جل وعلا. فنعم، فعلى هذا التنبيه ينتبه له. فهل ثبت شيء يا معاذ في فضل الصخرة التي في البيت الحرام في البيت المقدس؟ لا يقال الحرام إلا على ما يصب بأنه حرام. الحرم ما ثبت شيء. من نص على هذا؟ الإمام القيم رحمه الله. وماذا يصنعون عند الصخرة هناك في الشام بعضهم بسبب اللفلفة تلك؟ يقبلونها أحسنت، يستلمونها، يطوفون عليها، المهم تعظيم. ومن الخرافات التي ذكروها أنه لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام تبعته هذه الصخرة في العروج، تبعته هذه الصخرة في العروج ثم أهبطها الله، فقالت يا رب لا تدخلني الجنة، إذا أهبطني لا تدخلني النار، لا تدخلني النار، أي لا تجعلني من حطب النار وما تصل به النار، جعلني من الجنة. يعني طلبت هذا من الله سبحانه وتعالى، كلها خرافات كما ذكر ذلك أهل العلم. فعلى هذا يا أخوان نقول هذا ونفوسنا مطمئنة، الصخرة المقدسة خطأ، يقول الصخرة وبس، وإن أراد يقول المسجد، حضرنا في المسجد أحسن من يوم حضرنا في الصخرة المقدسة، قريب المسجد هم في ساحة المسجد، في ساحة الصخرة لا بس، أما أنه المقدسة هذا خطأ، وإنما البيت هو المقدس والمسجد هو المقدس، وما كان من المسجد فهو معظم، لا يجوز الاعتداء عليه لأنه بيت الله. قال فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طهرها الله معه، وشهد علماء البلد، فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر فقال يقتل به قصاصا، فطولب بالدليل. وهذا اللازم أن العالم إذا قال شيء يطالب بالدليل مع الأدب، مع الأدب عند الطلب منه، وما يقول هات الدليل، هذا إيش هذا أدب؟ هذا ما هو الدليل على هذا؟ ما هو كذا؟ لو ذكرت لنا الدليل جيد، ما فيه مانع، ما فيه مانع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، اسألوا عن البينات ويسألوا عما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فإن الله ما أحال عليهم إلا لأنهم عندهم البينات ولأنهم عندهم الأدلة، فأحال الله سبحانه وتعالى عليه، فاسألوا أهل الذكر. فطالبوه بالدليل، ما هو الدليل على الذي قلته أن المسلم يقتل بالكافر؟ وحديث رسول الله لا يقتل مسلم بكافر، فأنت تحتاج لأن تأتي بدليل على هذه المسألة التي قولك يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعارض أيضا القياس الصحيح. قال فطولب بالدليل، فقال الدليل عليه قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وهذا عام في كل قتيل، هذا عام في كل قتيل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فقال هنا للاستغراق، قال هنا جنسية في القتلى، كل من قتل فيقتل من قتله، يقتل من قتله، فجعل الوقف كما ترى هنا كما تقدم معنا أن جعل هذا الكلام عاما مستقلا بنفسه. قال وهذا عام في كل قتيل، فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها، أي بالشام، فقيه الشافعية بها أي بهذه البلاد، كأنه شام، ضمير يعود على هذه البلاد بدليل ما تقدم في حرم الصخرة وهي في الشام. فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها، وإمامهم عطاء المقدسي، قال وإمامهم قال هو الإمام الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي أحد فقهاء الشافعية نصر بن إبراهيم المقدسي. كيف يقول العطاء هنا يا أخوان؟ فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي، وقال ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه. انظر لأهل العلم كيف لما يتناظرون، كل واحد ينتزع الأدلة وكل واحد يذكر البراهين، وسيأتي الحنفي سيرد عليه. مناظرة شيقة جميلة، واقتصر رحمه الله على الشاهدون فقط، وإن هي أطول من هذا كما سيشير في الأخير. وقال ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه. والجدل ليس على الإطلاق لا يجوز، يجوز الجدل للوصول إلى الحق والوصول إلى الخير والتثبيت المسائل والتعليم أيضا كذلك، ما فيه مانع. كما قال الله يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فجادلهم نوح جدالا نحو 1000 سنة إلى 50 عاما، وهو يجادلهم لبيان الحق ولبيان الخير. فالجدل المذموم هو العقيم الذي لا فائدة فيه، هذا هو المذموم، والذي أيضا كذلك يراد به إبطال الحق وإحقاق الباطل، هذا جدل حرام لا يجوز. وأما الجدل الذي لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل هذا جدل مطلوب، وربما يكون واجبا، ربما يكون واجبا الجدل لإحقاق الحق وإبطال الباطل. لأن ابن عباس جادل الخوارج والحمد لله غلبهم ورجع منهم خير كثير، ناس كثير رجعوا منهم، أمة رجعت منه، وبقي من بقي قاتلوا مع أولئك في النهروان وقتلوا. قال وقال ما استدل به شيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه، أحدها أن الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم القصاص، فشرط المساواة في المجازاة ولا مساواة بين المسلم والكافر. قال كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر إلى آخر ذلك، فشرط المساواة في القصاص ولا مساواة بين المسلم وبين الكافر حتى يقتل المسلم والكافر، لا مساواة بين المسلم والكافر، فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته، أي وضع منزلة الكافر وحط أيضا كذلك رتبته، أو وضع رتبة الكافر وأيضا حط منزلته. فلا شك أن الكفر ليس له نظير في حق ووضع الشخص عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه المستقيمين، فإنه لا ميزان للكافر عند الله ولا ميزان للكافر عند المسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزن يؤتى بالرجل السمين البطين، لا يزن عند الله جناحش معوضة، لا يزن عند الله شيء، ما له ميزان الكافر، وإن كان سمينا بطينا فإنه خفيف ما أخفه في الميزان. فلا يسبب الأعمال، إنما الأعمال هي التي تثقل الشخص، ليست الضخامة في الأجسام. قد يكون الشخص ما شاء الله أكبر من السواري ذا وما هو شيء خفيف في الميزان، إن وزن ما هو شيء. وقد يكون الشخص نحيلا نحيفا كعبد الله بن مسعود ساقاه تزنان إيش مثل جبل أحد، لساقاه كأحد في الميزان عليه رضوان الله، وهو نحيل نحيف كما تعلمون، ومع ذلك وزنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فليست العبرة بضخامة الجسم، وإنما العبرة بالصلاح والأعمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال رحمه الله أحدها أن الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم القصاص، فشرط المساواة في المجازاة ولا مساواة بين المسلم والكافر، فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته. الثاني، هذا الوجه الأول. الثاني أن الله سبحانه وتعالى ربط آخر الآية بأولها، وهم يقولون لا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ما ربط الثاني بإيش بالأول، هذا كلام عام مستقل إلى هنا في القتلى. الثاني أن الله سبحانه وتعالى ربط آخر الآية بأولها وجعل بيانها عند تمامها، فقال كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فهم يقولون جعل بيانها عند تمامها ولم يجعل بيانها عند قوله في القتلى، وهذا كلام مستقل عام كما تقولون، بل بيانها بما بعدها، الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخره. وهو ما سيسلم له الحنفي، لأنه ما يسلم بهذا حتى يلزم، فلا بد إذا أردت أن تناظر شخص تأتي إلى أشياء مسلمة بينك وبينه حتى تفهمه، أما تأتي له بأشياء ما يسلم لك فيها ثم تقول كذا وكذا، يقول لك يا أخي ما أسلم أن الله ربط ما بعدها بإيش بما قبلها، أنا أقول كلام مستقل هذا المتقدم، كيف تلزمني بشيء ما أسلم لك فيه؟ فإذا أردت أن تناظر أحدا تأتي بشيء بينك وبينه التسليم فيه ما يخرج عنه. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم بعد ذلك تفرع معه. أما أنك تأتي بشيء أنت تختلف أنت وهو فيه وتريد أن تقرره به، ما سيسلم لك، يقول لك ما صحيح هذا الكلام، كما سيسمع الحنفي الآن. قال فقال فإذا وجعل بينها عند وجعل بيانها عند تمامها فقال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فإذا نقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفر، هذا كلام جميل لكن لو سلم الحنفي وهو ما يسلم بهذا، فإذا نقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفر، أي الرق يكون من آثار الكفر، يغزون ثم بعد ذلك يسبون، فيكون في الرق من يكون إلى آخر ما تعلمون من أسباب الرق، هو بل هو السبب الوحيد لعنه، هو السبب الوحيد الغزو، الغزو يحصل بعده إيش الرق، يسترقون من يسترقونه. فإذا نقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفر، نعم من آثار الكفر الرق، يغزونهم ثم يسترقونهم، فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر. ليس كذلك؟ إذا كان نقص بالرق الذي هو من آثار إيش الكفر، يغزونهم بسبب أنهم يدعونهم إلى الله، فأحرى من ذلك إيش الكفر، أحرى بذلك أنه أنقص وأنزل رتبة، أنزل رتبة من المسلم. قال الثالث أن الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الرق مع إسلامه، رق مع أنهم استرقوا ثم أسلم ومع ذلك لا يساوى فيه الحر إيش بالعبد عند هؤلاء الجمهور، فإذا قتل حر عبدا فلا يقتل الحر بإيش بالعبد، فمن باب أولى في النقص إيش إذا قتل المسلم الكافر أنه لا يقتل بهذا إيش الكافر، هذا واضح. قال الثالث أن الله سبحانه وتعالى قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، هذا استدلال قوي لكن سيرده الحنفي، الحنفي ما هو سهل، ما هو جاهل يناظره، وعالم كما يقول عنه من عظماء أصحاب أبي حنيفة، من عظماء أصحاب أبي حنيفة، وإلا استدلال قوي من الشافعي، فمن عفي له من أخيه، وهذا الكافر ما هو أخي، كيف تجعله يعني مثل المسلم إذا قتلناه نقتل به، والله يقول في تمام الآيات فمن عفي له من أخيه، وهذا ما هو أخونا الكافر، فإذا ما نقول أن المسلم يقتل إيش به إذا قتله، لكن سيأتي إن شاء الله كلام الحنفي. قال ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر، فدل على عدم دخولي في هذا القول، دل على عدم دخولي في هذا القول الذي أشرت إليه. فقال الزوزني، انتهت أوجه الشافعي التي احتج بها على الزوزني الحنفي، سيجيب على كل ما ذكر من الأدلة. فقال الزوزني بل ذلك دليل صحيح، أي الذي ذهبت إليه، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا دليل صحيح، كلام مستقل يستوي في هذا الأمر الكافر وإيش والمسلم، فالمسلم يقتل بالكافر والكافر بلا خلاف يقتل بالمسلم، هذا كلام صحيح الذي ذكرته هناك وجعلته دليلا لي على المسألة، وأما ما اعترضت به سنجيب عليك فيه. فقال الزوزني بل ذلك دليل صحيح وما اعترضت به لا يلزمني منه شيء، أما قولك إن الله تعالى شرط المساواة في المجازاة فكذلك أقول أن الله شرط المساواة في المجازاة فكذلك أقول، ومن المساواة في المجازاة قتل المسلم بإيش بالكافر، انتهى الشافعي، من المساواة في المجازاة قتل المسلم بالكافر، وأما دعواك أن العبد أن الحر لا يقتل بالعبد هذا مو صحيح، وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح، أن دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح، فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، كلام الشافعي صحيح في هذا الأمر، أن غير معروفة بل تخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست هناك مساواة بين المسلم وبين الكافر، وما يصلح هذه الدعوة دعوة المساواة بين المسلمين وبين الكافرين، فهذا أمر معروف سواء كان في الحدود أو في غير ذلك، فلا مساواة بين الكافر وبين المسلم، فإن الله كرم المسلم بالإسلام ورفعه بالإيمان وحط هذا الكافر بالكفر والعصيان. قال: وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح، فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص. والمعني هنا بالكافر يا أخوان إنما هو الذمي أو المعاهد أو المستأمن، وأما الحربي باتفاق أنه لا يقتل بالمسلم أو لا يقتل المسلم به، باتفاق الحربي لا يقتل المسلم به لأنه مباح الدم، وإنما هذا مقرر في من؟ في الكافر الذمي، هذا الذي فيه خلاف. وأما الكافر الحربي ما فيه خلاف أن المسلم إذا قتله لا يقتل به، فلا تطالب الدولة الكافرة بقتل هذا المسلم، هذا حربي معروف به الحرب على أهل الإسلام، ودولة دولة حرب محاربة وليست مسالمة لنا ولا موادعة لنا ولا شيء من هذا الأمر. وإنما الخلاف المفروض في هذه المسألة إنما هو في شأن الكافر الذمي، وأما الحرب باتفاق المسلم لا يقتل به. فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، نعم ولا شك أن الذمي حرام الدم ولا يجوز أن يقتل الذمي إلا إذا نقض ذمته ونقض عهده، هذا أمر آخر، وأما ما زال على عهده وعلى ذمته فلا يجوز قتله، لا يجوز قتله، فهو يستوي مع المسلم في حرمة الدم، هنا يستوي مع المسلم في حرمة الدم باعتبار أن الله حرم دم الذمي وحرم قتل المعاهد حرم قتل المستأمن، فإذا يستوي مع المسلم في هذا الأصل، وليس كلام الحنفي على العموم، ليس كلام الحنفي أنه يستوي في جميع الأشياء، يستوي مع المسلم هنا في عصمة دمه لأن الله حرم دمه، حرم دم المعاهد ودم الذمي، فهذا كلام جيد، لكن جاء الدليل فلا نحتاج إلى هذا المقايسة ولا شيء، قد جاء الدليل يكفي، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما هو معلوم، وقد جاء نهر الله وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، فلا داعي للمقايسة ولمثل هذه الاعتراضات. فقول الشافعي صحيح هنا، فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، ولا شك أن حرمة الدم المعاهد ثابتة، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد لا يجوز أن يقتل، حرام قتله، فمن قتل معاهدا في كنهه لم يجد رائحة الجنة، هذا المعاهد، وكذلك أيضا الذمي لا يجوز قتله، هو الذي يدفع الجزية وهم ذمة الله، ولا يجوز الاعتراض عليهم أو قتلهم، وقد أوصى عمر بذمة الله سبحانه وتعالى عند موته، أوصى بذمة الله وذمة رسوله، وهو هذا الذم الذي يدفع لنا الجزية، فإنه لا يؤذى ولا يقتل ما دام يؤدي الذي عليه، وهذا من عدل الإسلام وكمال عدل الإسلام. فإن الذمية محقون الدم، محقون سيكون، فإن الذمية محقون الدم على التأبيد، والمسلم محقون الدم على التأبيد، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، نعم باعتبار أنه عندنا ويؤدي الذي عليه فهو في دار الإسلام ومن أهل دار الإسلام، بهذا الاعتبار أنه عندنا مستوطن بلدنا ويؤدي ما عليه، فلا يؤذى ولا يقتل بغير حق. لكن كما سمعت هذه مقايسة مع تصادم النص. قال: والذي يحقق ذلك وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، انظر لهذا الاستنباطات، انظر لهذا العلم، والذي يحقق ما أقول أن المسلم يقطع بماله بسرقة مال الذمي، فلماذا لا تقتل نفسه؟ نقول: لا تقتل نفسه لأن رسول الله قال لا يقتل مسلم بكافر، لأجل هذا نقول لا يقتل مسلم بكافر، وإلا هذا كلام يعني ما هو سهل. والذي يحقق ما أقول أن المسلم يقتل بالكافر أن المسلم يقطع إيش بسرقة مال الدمي، سرقة مال الدم. إذن أيضا إذا قتل إيش يقتل إذا كانت يده تزال ويحرمها بسبب الاعتداء على مال الدمي، كذلك نفسه ما المانع من قتله؟ والمانع ما سمعته الدليل. فعلى هذا الذين يسرقون أموال الكافرين باعتبار أنهم كافرين هذا على الإطلاق خطأ، فإن الكافر إن أدخل بلدنا باستئمان الوالي والأمير فلا يجوز الاعتداء على ماله باعتبار أنه كافر نعتدي على ماله، خطأ هذا لا يجوز، فإنك إذا أخذت ماله تقطع يدك ويقام شرع الله فيك، يقام شرع الله فيك، وليس لك حجة في كونه كافر مباح الدم، هذا مستأمن، هذا معاهد، هذا ذمي، حكمه آخر. وإنما الذي هو مباح الدم مباح هذا هو الحربي الذي يحارب دين الله سبحانه وتعالى. أما من دخل عن طريق الدولة وأمنته الدولة، إن أحد المشركين تجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أبنه اجعل عنه حتى يسمع كلام الله، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، فإن أراد علي أن يعتدي على بعض من أجارته أم هاني، فذهبت تشتكي بعلي رضي الله تعالى عنه، قال تريد يعتدي على هذا الكافر وقد أجرته، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتقدم الذي أشرنا إليه أمس، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولو أحد صغير ولو صغير فإنه يسعى بذمة هذا، ولا يصلح الاعتداء على ذمته، لا يصلح الاعتداء على ذمته ولو كان حقيرا عندك، فإذا كان له ذمة لهذا عنده ذمة فلا يصلح أن تعتدي على ذمة هذا الحقير الذي عندك حقير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويسعى بذمتهم إيش أدناهم، أدناهم يسعى بذمتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمهاني قد أجرنا من أجرت يا أمهاني، هذا العدل وهذا هو الدين الحق الذي جاء من رب العالمين سبحانه وتعالى، أن من له ذمة لا يعتدى على ماله، ومن كان مستأمنا لا يعتدى على ماله، ومن كان معاهدا لا يعتدى على ماله، ومن اعتدى على ماله تقطع يده. قالوا الذي يحقق ذلك أن المسلم أي السرقة ماله بشرط السرقة، بشرط السرقة، أما إذا نهب نهب مال الكافر له حكم آخر، النهب شيء والسرقة شيء، فما صنعوا في البريد هذا ما يقال سرقة، هذه ليست بسرقة، هذا نهب، دخلوا بآلياتهم وأسلحتهم إلى آخر ذلك، السرقة تكون خفية، تكون خفية، أما هذا نهب فلهم حكم آخر، لهم حكم آخر يراه فيهم ولي الأمر. وأما أصحاب السرقة فيأخذ الشيء من حرزه بخفية إلى آخر ذلك، أما هذا يأتينا صاحب دكان ويهدده هات المال اللي معك يلا بسرعة اخرجه إلى آخر ذلك، قلنا آلي فوق، هذا نسأل الله العافية، هذا نهب واعتداء. قال والذي يحقق ذلك أن المسلم أظن جاء الوقت ولكن نقف هنا إلى قوله بسرقة مال الدمي. سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.